نعم. الإنكار بالقلب الله يبارك فيه. ما عرفنا معناه الإنكار بالقلب. ما عرفنا فيه وهو العنصر يعني أو الأسلوب الثالث من الأمر بالمعروف. الإنكار باليد معروف. جاءت المنكر باليد كسر الصورة، إلاقة الخمر، تفريق المجتمع على باطل من أواش بهذا. لا الثالث. وهو اللسان إنكار باللسان معروف. هذا ما يجوز، هذا منكر، هذا لا يحلك يا فلان، اتق الله. والقلب يكون يكره بقلبه، يتغير وجهه ويكره الشيء بقلبه، يعني يعلم الله من قلبه انه كره هذا الشيء وانكره، ما هو بواحد عليه من الظاهر قلبه ولا كره باللسان. اذا كرهه بقلبه يقول لا يشهد، يقول عنه لا يشهد المنكر لا يشهد. لكن مثلا انا بنصح رجل يعني يستعمل الغناء ومدمن على استعمال الغناء، وكلما نصحته وكذا باسلوب اللسان يعني استمرت معه، اخيرا قال يبلح كثرت عليه، كل ما جيت تنصحنا عن الكلام هذا حنا طلعتنا زينه، هم هذا ما احنا مشاركينه. ايش ولا كيف انكره بقلبي؟ اجلس معه ولا اروح منه؟ اجرهم هذا مو من كثر قلبك، انكثر لسانك، انت انكثر لسانك الان، لكن لا تجلس معه.